بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله حجة لنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، واجمعنا عليه يا رب العالمين. هذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وقد وصلنا عند الآية 41 من سورة الأنفال من بداية الجزء العاشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. سورة الأنفال تتحدث عن غزوة بدر، وسورة آل عمران تتحدث عن غزوة أحد، صح؟ سورة الأحزاب تتحدث عن غزوة الخندق والأحزاب، وسورة الحشر تتحدث عن بني النضر، حتى يعني تسمى بسورة بني النضر. هنا يتحدث الله عز وجل عن بدر، قال واعلموا أنما غنمتم من شيء، يعني واعلموا أيها المسلمون أيها المؤمنون أنما أخذتم من شيء من الكفار قهرا، هذه الغنائم ما أخذ من الكفار قهرا في الجهاد في سبيل الله. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الغنائم تقسم إلى خمسة أخماس، أربعة أخماس للمجاهدين، تقسم على المجاهدين بكيفية موجودة في كتب الفقه وكذلك كتب الحديث. هناك خمس يقسم خمسة أخماس على ما ذكر هنا. نحن الآن نتحدث عن الخمس الذي يقسم على هؤلاء. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قسم لله ورسوله يصرف في المصارف العامة للمسلمين، ولذي القربى وقسم لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، واليتامى وقسم لليتامى، واليتيم من مات وهو صغير، من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، والمساكين وقسم للفقراء والمساكين، لأنه الفرق بين المسكين والفقير أن الفقير أشد حاجة من المسكين، واضح؟ يعني خلنا نعطيكم مثال حتى تتضح الصورة. اللي بيحتاج في الشهر 100 دينار وعنده 100 دينار هذا مكتفي، واضح؟ طب اللي بيحتاج في الشهر 100 دينار وعنده 70 دينار هذا مسكين، اللي بيحتاج في الشهر 100 دينار وعنده 30 دينار هذا فقير، واضح؟ اذا الفقير هو من لا يجد نصف كفايته فاكثر، هذا الفقير. والمسكين يجد اكثر من نصف كفايته لكن لا يجد تمام كفايته. فاذا ذكر المسكين هنا من باب اولى يدخل الفقير. وقسم إذن للفقراء والمساكين، والمساكين وقسم وابن السبيل، وقسم للمسافرين الذين انقطعت بهم السبل. إذن هذا الخمس هذا يقسم خمسة أخماس على هؤلاء، قسم لله وللرسول، وقسم لذي القربى، وقسم لليتامى، وقسم للمساكين، وقسم لابن السبيل. إن كنتم آمنتم بالله، إذا كنتم تؤمنون وتصدقون بالله عز وجل، وما أنزلنا على عبدنا على محمد صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان، أي يوم بدر الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل، يوم التقى الجمعان، أي جمع المسلمين وجمع الكافرين، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وقد نصركم. نعم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، يعني اذكروا حين المعركة حين كنتم بالجانب الأدنى من الوادي مما يلي المدينة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم يعني المشركون بالعدوة القصوى بالجانب الأقصى منهم مما يلي مكة، والركب أسفل منكم أي العير العير أبي سفيان في مكان أسفل منكم مما يلي ساحل البحر الأحمر، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولو تواعدتم مع المشركين على أن تلتقوا في بدر لاختلفتم في الميعاد ولخالف بعضكم بعضا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعوله، ولكن الله عز وجل أراد أن يجمعكم في بدر على غير تواعد ليتم أمرا كان مفعولا وهو نصره المؤمنين وخذلانه الكافرين وإعزاز الإسلام وإذلال الشرك، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ليموت من مات من الكفار بعد قيام الحجة عليه بنصر المؤمنين عليهم مع قلة عدد المسلمين وقلة عدد المسلمين، ويحيى من حي عن بينة ويعيش من عاش كذلك عن بينة وحجة أظهرها الله عز وجل له، فلا يبقى أحد إلا وقد قامت عليه الحجة، وإن الله لسميع لأقوال الجميع عليم بأفعالهم لا يخفى عليه شيء وسيجازي الجميع بعمله. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. هذه من رحمة الله عز وجل بالنبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين أن أراهم الكافرين قلة، مع أن أهل الإسلام كانوا 318 رجلا كعدة أصحاب طالوت، وكان عدد المشركين 1000 كان عدد المشركين 1000، ومع ذلك قلل الله في المنام وفي رؤيا العين عدد المشركين أمام في أعين المسلمين. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، هذا من نعم الله أن أرى الله المشركين في منام النبي عليه الصلاة والسلام قليلي العدد، ولو أراكهم كثيرا، طبعا لما كانوا قليل العدد استبشر المسلمون، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، لو أنه أراكم المشركين في منامك كثيرا لضعفت عزائم أصحابك وخافوا القتال وحصل التنازع، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، لكن الله سبحانه وتعالى سلم وقلل عدد المشركين في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبت المؤمنون وتقوى عزائمهم، إنه عليم بذات الصدور يعني عليم بما تخفي القلوب وبما تخفيه النفوس. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. هذه نعمة أخرى، هذه رأي العين. وإذ يريكموهم، واذكروا يا أيها المؤمنون إذ يريكم الله المشركين حين التقيتم بهم قليلا، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، وأيضا يقلل عدد المسلمين في أعين المشركين حتى يلتحم الصفان ويلتقي الجيشان، ليقضي الله أمرا كان مفعولا بالانتقام من المشركين بالقتل والأسر وبالإنعام على المؤمنين بالنصر والظفر على الأعداء. وإلى الله ترجع الأمور، إلى الله وحده مرجع الأمور جميعا فيجازي كلا بعمله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم فئة، إذا واجهتم جماعة من الكفار، إذا واجهتم جماعة من الكفار فاثبتوا عند لقائهم ولا تجبنوا ولا تخوروا، واذكروا الله كثيرا، اذكروا الله عز وجل كثيرا وادعوه كثيرا، لعلكم تفلحون، لعلكم تفوزون وتظفرون وتنتصرون. وفي هذا أن من أسباب الثبات كثرة ذكر الله عز وجل. لكن إذا خفت عدوا قل الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هنا يرشدنا الله عز وجل إلى ذلك، واذكروا الله ليس قليلا كثيرا. وسمعت أحد المعتقلين في غوانتانامو اعتقل ظلما، وكل من اعتقل اعتقل ظلما، كان في أفغانستان للإغاثة، يعني هو من الكويت كان للإغاثة هناك. سبحان الله حصلت الحرب وقت وجوده هناك وباعوه هناك إلى الأمريكان. يقول يعني هذا سمعته منه، يقول لما كانوا يقصفوننا ونحن مختبئون لا أستطيع أن أقرأ القرآن من شدة الخوف، لكن الله ييسر على اللسان الذكر، لأن القرآن يحتاج إلى فكر وتذكر صح، لكن الذكر سبحان الله سهل أن يجري على اللسان، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده. لذلك أثناء مواجهة الكفار قد لا تستطيع أن تراجع القرآن لأنه يحتاج تذكر، لكن أن تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخره، هذا سهل على اللسان. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولا تنازعوا ولا تختلفوا في الرأي وغيره فتفشلوا، فالاختلاف يؤدي إلى الفشل إلى الضعف وإلى الجبن وإلى انتصار العدو، وتذهب ريحكم، ويؤدي كذلك الاختلاف إلى ذهاب القوة. وانظروا الآن كيف أننا اختلفنا فتمكن الكفار منا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، واصبروا عند لقاء عدوكم إن الله مع الصابرين، معية خاصة ينصرهم ويؤيدهم ويعينهم، ومن كان معه الله فمن يغلبه؟ لا أحد. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، يعني لا تكونوا يا أيها المؤمنون كالمشركين الذين خرجوا من مكة بطرا كبرا ورئاء الناس مراعاة للناس حتى يسمع بهم العرب ويضربوا بالدفوف ويشربوا الخمور ويتحدث الناس بما صنعوا، ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن دين الله أنفسهم وغيرهم، ويمنعون الناس من الدخول في الدين والإسلام، والله بما يعملون محيط لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها. لذلك ينبغي على أهل الإيمان أن لا يتكبروا وأن لا يترفعوا فيما بينهم، وإنما عليهم أن يتواضعوا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة متواضعا صلوات ربي وسلامه عليه، أما الكبر أمام الكفار ومشية الخيلاء أمام الكفار هذه مشروعة، هذه مشروعة. وإذ زين لهم حتى إظهار القوة للكفار هذا أمر مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا رمل حول الكعبة ثلاثة أشواط؟ يعني أسرعوا مع تقارب الخطى، لأن أهل مكة قالوا سيأتيكم أقوام وهنتهم ثم يثلث، يعني الصحابة سيأتون في هذه في عمرة القضاء سيأتون وقد ضعفوا وذهبت بهم ثم المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يرملوا حول الكعبة إلا يعني في يعني بين الركن واليمان لأنهم كانوا لا يرونهم، ثم في حجة الوداع رملوا جميع الأشواط. ليش فعل ذلك؟ يظهر قوة المسلمين للكفار وليغيظ الكفار. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، أي حسن الشيطان للمشركين أعمالهم فشجعهم على ملاقاة المسلمين وعلى قتال المسلمين. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، يعني لا غالب لكم اليوم وإني ناصركم ومجيركم من عدوكم. فلما تراءت الفئتان، لما رأى كل فئة الفئة الأخرى، لما رأت كل فئة الفئة الأخرى، فلما تراءت الفئتان والتقى الفريقان، فريق المؤمنين معهم الملائكة ينصرونهم وفريق المشركين معهم الشيطان الذي سيخذلهم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه ولى الشيطان هاربا. الشيطان يهرب، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سمع الأذان هرب وولى مدبرا وله ضراق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إني بريء منكم، قال الشيطان للمشركين إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، يعني يرى الملائكة الذين جاءوا لنصرة المؤمنين، إني أخاف الله، يعني يخاف أن يهلكه الله عز وجل، والله شديد العقاب فلا يقدر على تحمل عقابه أحد. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يقول المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفران، والذين في قلوبهم مرض يعني ضعفت الإيمان من المسلمين، غر هؤلاء دينهم، أي خدع هؤلاء المسلمين دينهم الذي يعدهم بالنصر على أعداء مع قلة العدد وضعف العدة ومع كثرة الأعداء وكثرة عددهم. وهؤلاء لم يدركوا أن ومن يتوكل على الله، أن من يعتمد على الله ويفوض أمره لله سبحانه وتعالى ويثق بوعد الله سبحانه، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، فالله ينصره ولن يخذله، والله عزيز لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وشرعه يضع الأمور في مواضعها. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ولو ترى ولو تشاهد يا محمد وقت أخذ الملائكة لأرواح الكفار، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يعني إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا بقبض أرواحهم، وكيف أن الملائكة تنزعها وهم يضربون وجوه هؤلاء الكفار ويضربون أدبارهم. قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا أيها الكفار العذاب المحرق، لو رأيت ذلك وشاهدت ذلك لشاهدت أمرا عظيما مفزعا. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك أي العذاب المؤلم عند قبض أرواحكم بما قدمت أيديكم، بسبب ما قدمت أيديهم وبسبب الكفر الذي وقعوا فيه، وأن الله ليس بظلام للعبيد، والله عز وجل لا يظلم عبيده وإنما يحكم بينهم بالعدل. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. كدأب آل فرعون، يعني ليس هذا العذاب النازل بهؤلاء الكفار خاصا بهم، بل هو سنة الله التي أمضاها سبحانه على الكافرين في كل زمان ومكان، فقد أصاب آل فرعون كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، وأصاب الأمم التي من قبلهم حين كفروا بآيات الله، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم، إن الله قوي لا يقهر ولا يغلب، شديد العقاب لمن عصاه. وفي قصة آل فرعون إثبات عذاب القبر، لأنه ظهر لنا الآن أناس ينفون عذاب القبر وينكرونه، وهذا يعني كما قلنا لكم أنه سيأتي معنا إن شاء الله وحكم الأئمة المضلين في أثر عمر لما قال لزياد بن حدير قال هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. والأئمة المضلون صنفان: سلطان يحكم بالسيف، وعالم يحكم بين الناس بالعلم. فالذي ينتسب إلى العلم ويقدم للناس إذا تكلم بغير علم وأفتى الناس بدون دليل وقع في مثل هذا، فهذا يهدم دين الناس ويبعدهم عن الإسلام. يأتون ويقولون ما في عذاب القبر، مع أنه عذاب القبر ثابت في القرآن، ثابت بالسنة، ثابت بإجماع المسلمين كذلك، وأيضا ثابت بالحس، لأنه فتحت القبور على بعض الناس فوجد ضرب عليهم وحرق فيهم، هذا موجود ويعني مذكور. لكن هؤلاء سبحان الله عقولهم تخالف الكتاب والسنة. ومن ذلك يعني مما يثبت عذاب القبر قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. متى؟ إيش غدوا وعشيا؟ يعني في الصباح والمساء. متى؟ متى؟ متى؟ يعني في قبورهم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وغير ذلك يعني حتى أحاديث إثبات عذاب القبر أحاديث متواترة يعني مقطوع بقول النبي عليه الصلاة والسلام لها. ولذلك أهل السنة والجماعة يذكرون عذاب القبر في كتب العقائد. طبعا في عذاب قبر وفي نعيم قبر، يعني احنا لا نركز على عذاب القبر فقط، لا، بقول لك واحد شايب مرة طفى المكيف في المسجد في بلاد حارة، فأخذ الشيخ يحدث الناس ويذكرهم بعذاب الجنة، فأحد الختيارية قال له يا شيخ شغل المكيف وذكرنا بنعيم الجنة. ففي نعيم قبر وفي أيضا عذاب قبر، كله ثابت بارك الله فيكم. لا تلتفتوا، لا تستمعوا إلى أمثال هؤلاء، أمثال الكيالي هذا الذي يتكلم بغير علم. وللأسف الشديد لا يفهم كلام الله عز وجل، وأنا أضطر أحيانا أن أذكر الأسماء لأنه هذا تحذير من هؤلاء، لأنهم لبسوا على الناس دينهم، حتى أشكالهم ليست أشكال المستقيمين على طاعة الله الآخذين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، يعني ذلك العقاب الشديد بسبب أن الله إذا أنعم على قوم نعمة من عنده لم ينزعها منهم حتى يغيروا أنفسهم من حالها الطيب من الإيمان والاستقامة وشكر النعم إلى حال الكفر بالله ومعصيته وكفران النعم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء. فإذا رأيت الله قد غير عليك فاعلم أنك قد غيرت. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم، يعني شأن هؤلاء الكافرين كشأن غيرهم ممن كفر بالله مثل آل فرعون وكذلك الأمم المكذبة من قبلهم. كذبوا بآيات ربهم، كذبوا بآيات الله عز وجل فأهلكناهم بذنوبهم، أي أهلكهم الله بسبب ما ارتكبوه من الذنوب والمعاصي، وأغرقنا آل فرعون، وأهلك الله آل فرعون ومنهم فرعون طبعا، أغرقهم في اليم والبحر وكل كانوا ظالمين. كل من آل فرعون والأمم قبلهم كانوا ظالمين لأنهم كفروا بالله وأشركوا به غيره، لذلك استوجبوا العذاب. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب يعني إن شر من يدب على الأرض عند الله هم الذين كفروا بالله وبرسله فهم لا يؤمنون لا يصدقون، ولو جاءتهم كل آية لأنهم مصرون على الكفر وتعطلت فيهم كذلك وسائل الهداية فلا عقل ولا سمع ولا بصر. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذين عاهدت منهم يعني عقدت معهم العهود والمواثيق كبني قريظة، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، كل ما عاهدتهم ينقضونه. قال تعالى عن اليهود: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون وهم لا يتقون، أي لا يخافون الله فلا يكون بعهودهم ولا يلتزمون بالمواثيق المأخوذة عليهم. فإما تسقطنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإما تسقطنهم في الحرب يعني إذا قابلتهم هؤلاء الذين نقضوا العهود، إذا قابلتهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، أي نكل بهم أشد التنكيل حتى يسمع بذلك غيرهم من خلفهم لعلهم يذكرون، لعلهم يعتبرون بحالهم فيهابون قتالك وملاقاتك. وإما تخافن قوم خيانة تنبذ به، وإما تخافن قوم خيانة تنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإما تخافن من قوم خيانة، يعني إذا خفت من قوم عاهدتهم خيانة للعهد وغشا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فأعلمهم بطرح عهدهم حتى يستووا معك في العلم بهذا الانتهاء لهذا العهد، ولا تباغتهم قبل إعلامهم. ليش؟ لأن المباغتة قبل الإعلام من الخيانة. فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين بل يمقتهم فاحذر أنت من الخيانة. مما ذكره العلماء لتعلموا أن الخيانة والغدر ليس من دين الله وينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، أنه لا يجوز للحاكم المسلم أن يجهز الجيش ثم يذهب إلى حدود الكفار ويعلمهم وهو على الحدود أنه نقض العهد قبل أن يقاتلهم، لا يجوز هذا، بل يعلمهم بنقض العهد ثم يجهز الجيش ليقابلهم فيه. يعني لاحظ إلى أين أهل العلم بينوا أن النقض للعهد ينبغي أن يستوي فيه المسلمون والكفار، وبعد ذلك إذا حصل مواجهة الكل يعني يجهز للحرب من وقته، لا أن يجهز للحرب قبل أن ينقض العهد، لأن هذا فيه مباغتة للكفار وخيانة. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لا يظنن الذين كفروا أنهم سبقوا فاتوا عقاب الله وأفلتوا منه، إنهم لا يعجزون، إنهم لا يفوتونه ولا يفلتون من عقابه، بل هو مدركهم ولاحق بهم. ذلك لما ذكر الله الموت إيش قال؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يعني وين بس تهرب؟ أين المفر والإله الغالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يا أيها المؤمنون أعدوا للكفار ما قدرتم على إعداده من العدد ومن العدد والعدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني مثل الرمي، والرمي بجميع أنواعه، يعني الآن المؤثر في الساحات العسكرية وفي موازين القوى الرمي، عندك صواريخ، عندك قاذفات، عندك مثلا رصاص ونحو ذلك، أنت الأقوى في الساحة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما بتواجه الكفار بالسكاكين ولا سامحوني ولا بالحجارة، الكفار لا يواجهون بهذا، أنت لابد أن تواجههم بقوة تعدها، يعني فيها شيء من الموازنة معهم في القدرات العسكرية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وأعدوا لهم كذلك ما حبستم من الخيل في سبيل الله. خير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في زماننا تلبع الخيل في ساحات القتال هي مركوبهم، وهي أفضل مركوبات في ذلك الزمان، نحتاج الزقاق ونحو ذلك، لكن نحتاج الآن إلى جيبات وإلى مصفحات حاملات جنود، ونحتاج إلى مدرعات وإلى طائرات وإلى بواخر وإلى غواصات. وين رايح أنت؟ يعني مشكلة والله، يعني بعض عقول الناس إذا كانوا الشيخ المعتمين بدي يواجه الكفار بالسكاكين، يعني بدي يواجه الكفار اللي معهم غواصات ومعهم سفن حربية ومعهم طائرات ومعهم يعني صواريخ وعندهم ما عندهم على قرب، يعني لا بد أن تعد العدة، وهذا يكون وينتج يعني من توحد المسلمين. الأمة الإسلامية بلاد المسلمين فيها من الخيرات وفيها كذلك من المواد الخام ما تقدر معها بإذن الله على الاستقلال في صناعة أسلحتها، الاستقلال في إعداد ما تحتاجه من أطعمة وأشربة، والمياه عندها هي مركز العالم، يسموه الشرق الأوسط هم يسموه لأنه في مركز العالم. لكن سبحان الله حتى إحنا الآن لو جئنا إلى الدول الإسلامية والدول العربية، شوف هاي ينبه عليها العلماء، نحن نقول الدول الإسلامية ليه؟ لأنه قلنا الدول العربية بس اللي بيحكوا عربي هذا كم دولة، لكن لما نقول الدول الإسلامية ندخل أندونيسيا، ندخل ماليزيا، ندخل باكستان، ندخل بنغلاديش، ومندخل يعني بلاد كثيرة. فلماذا نحصر الدفاع مثلا عن قضية فلسطين بالعرب أو بالفلسطينيين؟ هم يريدون هذا، يريدون تحجيم قضية الفلسطينيين على أهل فلسطين، ثم أهل فلسطين قسموهم هذول بس اللي بدافع وهذول، يعني هكذا يريد الكفار. فرق تسد وكنت يوم أكل الثور الأسد أو الأبيض ما أدري. فلذلك يا إخواني بارك الله فيكم، من يريد نصرة الإسلام ينصر الإسلام بأن يوعي الناس بمثل هذه المعاني، وأن يسعى بحسب قدرته على أن يجهز المسلمون ويعد المسلمون العدد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، تخوفون أعداء الله وأعداءكم من الكافرين الذين يتربصون بكم الدوائر. شوف الآن انظر إلى اليهود، ادخلوا علينا يعني وقت ما شاءوا كيف ما أرادوا، لكن لو كان عندنا قوة وعندنا ردع هل يستطيعون الدخول علينا؟ بيحسبوا مليون حساب قبل ما يدخلوا علينا، صح؟ فوجود القوة العسكرية عند المسلمين هذا يخيف الأعداء، بل هذا يكون مانعا من الحروب. يعني كوريا الآن الشمالية أمريكا ما بتستطيع تنهيها، تستطيع لكن عندها قوة ردع نووية، صح؟ فهذا يمنع يعني الأعداء من الهجوم عليها. أنت عندك سلاح يعني أنت قوي، أنت عندك سلاح أنت مؤثر في الساحة العالمية. كلام نقول على هذا، احنا ما نريد ندخل بالسياسة، هذا كله مش سياسة يا جماعة، ترى يعني كله شرع، الله يبارك فيكم. الكلام بيننا، ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون وتخوفون أعداء الله وأعداءكم من الكفار الذين يتربصون بكم الدوائر، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وآخرين يعني تخوفون به قوم آخرين لا تعلمونهم ولا تعلمون ما يدمرون لكم من عداوة، يعني مثل المنافقين مثلا. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله. طيب هو هذا إعداد العدة بده يجي نتيجة من نتائج الإنفاق في سبيل الله. لذلك الله عز وجل في القرآن لما يذكر الجهاد يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، بأموالكم وأنفسكم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، يعني تطلبون رضا الله سبحانه وتعالى، ولو كان هذا الشيء المنفق قليلا أو كثيرا فالله عز وجل يخلفه عليكم ويعطيكم ثوابه كاملا غير منقوص. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون لا تنقصون شيئا. فهذا فيه الدعوة إلى المبادرة للإنفاق في سبيل الله. نعم. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن جنحوا للسلم أي وإن مالوا إلى الصلح وترك قتالك فاجنح لها فمل إليه وعاهدهم. وتوكل على الله، اعتمد على الله وثق بالله فلن يخذلك، إنه هو السميع العليم، السميع لأقوالهم، العليم بنياتهم وأفعالهم. يعني شوف أنت الآن عقدت العدة، صار عندك قوة عسكرية، الكفار الآن يطلبون ودك ويخطبون معاهدتك، فعند ذلك هم الذين يريدون العهود معك والمواثيق معك، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، لأنه يعني ربما يقصدون بهذه العهود والمواثيق يعني شراء الوقت، مثل اليهود صالحناهم في أوسلو ولم يلتزم بأي بند وأي عهد من العهود، اشتروا الوقت فقط منا، ويعني ملأوا ديارنا بالمغتصبات إلى غير ذلك. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. نعم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يا عم من بقى 40 اليوم 35 ضبط الساعة ما يهديكم. طيب، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، إذا قصدوا بميلهم الصلح خداعك فالله حسبك وكافيك، هو الذي أيدك بنصره يعني قواك بنصره وبالمؤمنين، وقواك بنصر المؤمنين لك من المهاجرين والأنصار. نعم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وألف بين قلوبهم يعني جمع بين قلوب المؤمنين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا من أموال ما ألفت بين قلوبهم، يعني ما جمعت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، الله عز وجل جمع هذه القلوب وهؤلاء المختلفين، إنه عزيز في ملكه لا يغالبه أحد، حكيم يضع الأمور في مواضعها، فاحمد الله أن جمع قلوبنا على الإيمان والهدى. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي كافيك الله شر أعدائك وكافي المؤمنين معك، فثق بالله واعتمد عليه. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يعني حثهم على القتال في سبيل الله، ثم بيّن أن الواحد من المسلمين يقابل 10 من الكافرين، وبيّن ذلك قال بأنهم قوم لا يفقهون، لأن الكفار لا يفقهون ولا يدركون المقصود من القتال، فهم يقاتلون من أجل العلو في الدنيا، أما أهل الإسلام فيقاتلون من أجل علو كلمة الله عز وجل، لكن هذه المصابرة للعشرة نسخت، لذلك قال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. خفف الله عز وجل عن المؤمنين لأنه علم ضعفهم، فجعل مقابل الواحد 2 من الكفار، وقال في آخر الآية والله مع الصابرين بالتأييد والنصر، وهذه معية خاصة. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى يعني من الكفار، وهذا كان في غزوة بدر، لأنه أسر 70 من الكفار وقتل 70، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في شأنهم، فاقترح أبو بكر أن يفدوا وأن لا يقتلوا، اقترح عمر أن يقتلوا، فكان الصواب مع عمر رضي الله عنه. ما كان للنبي أن يكون، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأي أبي بكر، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، يعني حتى يكثر القتلى فيهم، تريدون عرض الدنيا يعني بأخذ الفداء، والله يريد الآخرة التي تنال بنصر الدين وإعزازه، والله عزيز حكيم. وذكرت لكم من قبل كيف نتعامل مع الأسارى الكفار والخيارات الموجودة التي تصنع وينظر فيها إلى الأصلح للمسلمين والأنفع. نعم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق يعني في قضائه وقدره أنه أحل لكم الغنائم وأباح لكم فداء الأسرى لمسكم لأصابكم فيما أخذتم من الغنيمة والفداء من الأسرى عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فكلوا مما غنمتم يعني مما أخذتم من الكفار من غنيمة حلالا لكم طيبا غير خبيث واتقوا الله بامتثال الأمر واجتناب النهي إن الله غفور رحيم. قد ذكر بعض العلماء أن أطيب الكسب الغنائم لأنها حلال من نص القرآن وهي رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى كل الأسرى الذين عندكم إن يعلم الله في قلوبكم قصد الخير وصلاح النية يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يعطيكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وإن يريدوا خيانتك يا أيها الرسول يا محمد فقد خانوا الله من قبل يعني خانوا الله بالشرك به سبحانه وتعالى من قبل فمكنك منهم والله عليم حكيم. نعم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لهم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم قدم الجهاد بالمال بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل والذين آووا يعني والذين أنزلوا المؤمنين في منازلهم ونصروهم أولئك بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم ناصر لبعض ومعين لبعض فالمؤمنون من المهاجرين والأنصار كلهم إخوة في الله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء وأما الذين آمنوا بالله ولم يهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليس عليكم يا أيها المؤمنون أن تنصروهم وتحموهم حتى يهاجروا في سبيل الله وإن استنصروكم في الدين يعني إن ظلمهم الكفار فطلبوا منكم النصر وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر فانصروهم على عدوهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق إلا إذا كان بينكم وبين عدوهم عهد لم ينقضوه والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض يعني الكفار يجمعهم الكفر وينصر بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا إلا تفعلوا إلا يوالي المؤمنون بعضهم بعضا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير يحصل بسبب عدم موالاة المسلمين فتنة في الأرض فينتصر الكفار على المسلمين ويتمكنون منهم ويحصل الفساد العظيم بالصد عن سبيل الله. نعم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والذين آووا آووا المهاجرين في سبيل الله ونصروا ونصروهم أولئك هم المؤمنون حقا الذين بلغوا في الإيمان الكمال لهم مغفرة من الله عز وجل لذنوبهم ورزق كريم منه وهو الجنة. الآية الأخيرة من سورة الأنفال. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. والذين آمنوا من بعد يعني من بعد إيمان السابقين إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وجاهدوا معكم يعني جاهدوا مع المسلمين لتكون كلمة الله هي العليا فأولئك منكم لهم ما لكم من الحقوق وعليهم ما عليكم من الواجبات وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يعني أصحاب القرابة في حكم الله بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة الذي كان موجودا سابقا هذا فيه الإرث لذوي الأرحام إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء فهو يعلم ما يصلح عباده فيشفعه لهم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.